الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي في شرح عبارة الطحاوي إجمالا، ثم تكلمنا على جملة من المسائل التي قررنا فيها أمرين عظيمين. الأمر الأول إثبات أن الله يتكلم، والأمر الثاني بيان أن من كلام الله القرآن، والقرآن كلام الله. وفي ذلك بينا عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وقلنا إن أهل السنة مجمعون على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وبينا أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء على الوجه الذي يشاء، ويسمع بكلامه من شاء سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا فاعلم أن القرآن الذي هو كلام الله تعالى كيفما تصرف فهو كلام الله، فإذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإذا كتب في السطور فهو كلام الله، وإذا رأيته في تطبيق لهاتف من الهواتف الذكية فهو كلام الله، وإذا كتبه الصبي في لوحة ليحفظه فهو كلام الله. لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه المسألة مهمة، كل ما كان متعلقا بكل ما كان فيه ذكر كلام الله فهو كلام الله تعالى. لماذا نقول هذا الأمر؟ لأن هذا فرع عن قولنا منه بدأ. ايش قلنا منه بدأ؟ أي أن من الذي تكلم به؟ الله. أنا الآن إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلام من هذا؟ من؟ كلام الله. طيب الصوت من؟ صوت أنا. واضح؟ إذن الكلام ينسب حيثما تصرف، عفوا، هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى إذا قلت الحمد لله رب العالمين فهو كلام الله، إذا جئتنا الآن على ورقة وكتبت سورة الفاتحة فهي كلام الله، إذن كتب حفظ قيل سمع فهو كله كلام الله تعالى. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال؟ قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو في صدور أهل العلم لكنه آيات. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب المشرك هذا سيسمع كلام من؟ كلام من؟ أنا قلت كلام من؟ كلام الله. صوت من؟ صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك، طلب منك أن تجيره، فأجره إلى حد أن تسمعه القرآن. هذا المشرك ممن سيسمع القرآن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحج. والله جل وعلا سماه كلام الله لأن الكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا. فهمتم المسألة ولا؟ فالله جل وعلا قال حتى يسمع كلام الله، مع العلم أنه سيسمع كلام الله من النبي ولن يسمعه مباشرة. ولهذا من اللطائف في الاستدلال والرد على أهل البدع الذين قالوا إن موسى سمع كلام الشجرة، قالوا لو كان موسى سمع كلام الشجرة، يعني الله خلق كلاما في الشجرة، فجاء موسى عند الشجرة في جبل الطور وسمع الكلام الذي جاء من الشجرة، قالوا لو كان موسى سمع كلام الشجرة لكان في هذا أكثر من مصيبة. المصيبة الأولى إذا تسمية موسى كليم الله غلط، صار موسى كليم شجرة وليس كليم الله. الأمر الثاني لو كان موسى سمع كلام الشجرة لكان بنو إسرائيل أعظم من موسى في هذا الأمر، لأن موسى سمع كلام الله عن طريق شجرة وهم سمعوا كلام الله عن طريق نبي الله وهو موسى. يعني بنو إسرائيل سمعوه من خير العباد وهو وموسى سمعه من شجر جماد، أيهما أعظم؟ لا، في هذا الكلام بنو إسرائيل من هذه الجهة، وهذا لا يمكن. فهمتم؟ وهذا استدلال عقلي قوي. ولو كان هو سمع من الشجرة لم يكن كلام الله بل كان كلمة الشجرة، وهذا لا شك في التنقص وفي محادة الكتاب والسنة. إذن الكلام كما قلت لكم يضاف إلى من قاله ابتداء، وعليه فنقول أن أنا هذا الذي بدأته في أول الأمر، وهو أني أنا إذا قلت لكم الآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكلام كلام الله، الصوت صوتي أنا. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. ولهذا يقول حافظ الحكمي وشرحناه لكم بتفصيل في سلم الأصول، يقول فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري سبحانه. فالكلام كلام الله، وأنت إنما قلته مبلغا. فالذي يأتيك ويقول هذا ليس كلام الله، قل له يلا إذا دخلت إلى بيت الخلاء هل يجوز لك أن تقرأ الفاتحة؟ أجيبه، سيقول أعوذ بالله، قل لا أنت قلت ليس كلام الله، لماذا تمنعه؟ إذن هو مقر بأن هذا كلام الله وإن كان الصوت هو صوتي. إذن هذه القاعدة مهمة لابد من فهمها. ولهذا أنا الآن لو قلت لكم بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفت مكبول، هل هو في واحد منكم سيقول هذا كلامي؟ بل سيقول كلام كعب بن زهد. لو قلت لكم الآن إنما الأعمال بالنيات، هل في واحد مسلم يعرف الحديث سيقول هذا كلامي؟ الكل سيقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا. ولهذا لو قلت لكم ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ستقولون كلام من؟ على حسب العجز البيت، عمدا ضربت هذا المثل، هذا المتنبي، لكن أنا لم أقول هذا، قلت فقط الأول. ما كل ما يتمنى المرء يدركه رب امرئ حتفه فيما تمناه، لأبي العتاهية قبل المتنبي بمئتين عام، وبيته أصح من بيت المتنبي، فإن المتنبي استدرك عليه قوله تجري الرياح بما لا تشتهي السفن في كلام ليس هذا موضع بسطه، فالمتنبي أخذ أول البيت ولكنه صحح زاد أو غير ثاني ولا أصل البيت يا بالعتاهية، فقد ضربته لكم مشاكسة. طيب المثل التي تليها يا إخوة، وهي أن القرآن سمعه كما قلت لكم في الدرس الماضي جبريل عليه السلام من الله بغير واسطة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل بغير واسطة، وهذا أمر أجمع عليه السلف. ولهذا سند القرآن من وين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا غلاة المتصوفة قالوا إنكم تأخذون علمكم فلان عن فلان ونحن نأخذه مباشرة من الرحمن، حتى قال قائلهم قال أنتم تأخذون العلم ميت عن ميت ونحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت. يسمعها واحد يقول الله أكبر عظيم، وهذا كفر وزندقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بواسطة ولم يكلمه الله تعالى إلا في المعراج، فهمتم؟ لكن هذه الواسطة من هي؟ هي من أعظم الوسائط، وهي جبريل الأمين عليه السلام. إذن القرآن سمعه جبريل من الله، وجبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الناس يشكل عليه كيف نجمع بين هذا وبين أن القرآن نزل ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما أي مفرقا على 23 سنة. فهو يقول كيف تقولون جبريل يسمع القرآن ويبلغ، مع العلم أن القرآن موجود، جبريل يعني عنده القرآن في بيت العزة في السماء الأولى. والجواب أن يقال أن هذا شيء نؤمن به ونصدقه، وأن الآخر شيء آخر. نزول القرآن من بيت من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة نزل مكتوبا. لماذا نزل مكتوبا؟ ذكرت لكم هذا في تفسير ليلة في تفسير سورة القدر وفي أحكام ليلة القدر، أن هذا من باب التشريف لهذا الكتاب العظيم. نسخ ما يتعلق بالقرآن من اللوح المحفوظ ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا. طيب هل جبريل مطلع على عليه؟ لا، نزل بعدين على حسب الحوادث وعلى حسب الأمور 23 سنة. إذا نزوله إلى بيت العزة نزل في طور الكتابة، وأما كلام جبريل به فهو كلام حقيقي. بدليل ماذا؟ بدليل الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي. ولهذا بعض حذاق الأشاعرة سلموا لهذه الحجة وقالوا لا يمكن أن يكون التكلم بالقرآن قديما، لأن قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هذا لا يمكن أن يكون وقع الكلام به ولم تقع المجادلة بعد، لا يمكن عقلا، وإلا كان القرآن قد أخبر بأمر يخالف الحقيقة، لأن الله تعالى يقول قد سمع وهي لم تتكلم. فهمتم؟ إذن متى وقع الكلام؟ وقعت المجادلة، سمعها رب العزة سبحانه فتكلم بالوحي، سمعه جبريل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه الصحابة، ومنها صاحبة القصة وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عن الجميع. هذا هو فهم القرآن. أما وجوده في بيت العزة فهو موجود في طور الكتابة. أضرب لكم مثالا وحجة عقلية. أنت الآن لو دخلت إلى بيتك ووجدت مصحفا موجودا على الطاولة، هل إذا رأيت المصحف موجودا في بيتك أقول فلان يقرأ الآن في القرآن؟ لماذا؟ متى سأحكم عليك بأنك تقرأ القرآن؟ إذا تكلمت وقرأت القرآن. قبل ذلك هل أنت تقرأ القرآن؟ لا، هو كتاب موجود. نفس الحكم، وجود الكتاب في بيت العزة شيء، التكلم به شيء آخر. والذي يستعظم كيف الكتاب موجود في بيت العزة ثم يتكلم به يقال لماذا لم تستغرب أنه كان موجودا في اللوح المحفوظ؟ صح ولا؟ كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه كل ما هو كائن في هذه الدنيا إلى قيام الساعة، ومن هذه الدنيا كلام الله جل جلاله في كتابه القرآن. فهمتم؟ إذن هذه الحجة افهموها، نزوله في طور الكتابة في بيت العزة هذا شيء، والتكلم به هذا شيء آخر. المسألة التي تليها وهي أن من الذي جاء بهذه المصيبة والبلية التي هي القول بخلق القرآن؟ ذكر من كتب في الفرق ومن كتب في التاريخ وقد جمع كلامهم وساقه في أكثر من موطن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، أن أول من تكلم بهذا في هذه الأمة أي من المنتسبين لهذه الأمة هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم يا إخوة الترمذي كان رجلا منحرفا، وهذا الرجل جاء وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما، وإن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، هكذا قال. لما قيل له كيف تحمل قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال التكليم هنا من كلم يكلم أي خدش يخدش، قال فكلم الله موسى تكليما أي خدشه بمخاليب الحكمة، وكأن الحكمة وحش. فهمتم؟ طيب الله خدش بمخاليب الحكمة إلا موسى؟ يعني لم تظهر حكمته لواحد آخر؟ فهمتم؟ ولهذا ضحى به كما ذكرت لكم هذا مرارا خليفة الأمير في وقته وهو خالد القسري، وقد ذكر هذا البخاري في خلق أفعال العباد. وبعض من كتب في هذه القصة قال إن سندها لا يثبت، وإنهم تتبعوا سندها وقالوا لا تصح. والجواب عن هذا أن يقال شهرة هذه القصة تكفي في ذكرها، فإن بعضهم استعظم هذا، قال خالد القسري لم يقل بذلك الرجل الصالح الذي كان يغضب لهذه الأمور. والجواب أنه قد تكون منحرفا في نفسك لكنك تغضب للسنة، بدليل أن من الذي قتل الخوارج وقتلت عثمان؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو الظالم القاتل، لكنه في هذه الأمور كان يعني سائرا وانتقم لقتلة عثمان لنيته لله أو لغير الله، هذا بينه وبين الله. لكن أن تستعظم أن يفعل حاكم من حكام المسلمين ولو كان فيه نقص هذه الأمور، هذا من الغلط. إذن ماذا فعل خالد القسري؟ ضحى بجعد بن درهم أمام الناس، قال ضحوا أنتم بضحاياكم وأما أنا سأضحي بهذا الرجل الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لأن الخلة هي أعظم درجات المحبة، فقال الله لا يحب ولا يحب ولا يكلم ولا يكلم، إذن لابد من إنكار هذا الأمر، فضحى به. ليش ضحى به؟ لأن هذا أمر متفق على كفره، لأن إنكار هذا هو في الحقيقة إنكار لنص القرآن، لأنه هنا لم يتأول، هو جحد هذا تماما. ولهذا يقول ابن قيم في أول النونية، وذكرت لكم هذا مرارا وهي من الأبيات اللطيفة التي تحفظ، يقول من أجل ذا، يعني من أجل هذا الخلاف بين الحق والباطل، قال من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله دره من أخي قربان. يعني ما أعظم تلك القربة التي قربها لله جل جلاله. الجعد بن درهم يا إخوة هو الذي افترى تلك الفرية، أخذها عنه بعد تلميذه وهو الجهم بن صفوان، عفوا الجهم بن صفوان هو التلميذ، الجعد بن درهم لا أدري نسبه، وأخذها الجهم بن صفوان ونشرها وشهرت عنه حتى صارت تسمى مقالة الجهمية، ولا يقولون كثيرا مقالة الجعدية. ليش؟ لأن المقالات تنسب أحيانا للرجل الذي اشتهر بها ونافح عنها وربما طالت مدته في القول بها. ولهذا عقيدة الأشاعرة هي في الحقيقة عقيدة سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، فهي عقيدة كلابية، لكن لإمامة أبي الحسن الأشعري في علم المناظرات والجدل والكلام والمنطق وغير ذلك نسبت له تلك المقالة، وهكذا في أمور كثيرة، فنسبت هنا للجهم، وإلا في الحقيقة هو تلميذ النجيب لشيخه وأستاذه الجعد بن درهم. فأخذ هذه المقالة الجهم بن صفوان، وممن تلقى هذه المقالة عن الجهم رجل أخذها عنه بواسطة، وإلا هو لم يلقه، بشر المريسي، وهو إمام الضلالة والانحراف في هذا الباب، فأخذ هذا، ثم أخذها أيضا رجل آخر وهو أحمد بن أبي دؤاد. وهذا أحمد بن أبي دؤاد يا إخوة هو الذي نشر تلك المقالة، وهو الذي كانت له نوع حظوة ومكانة عند المأمون، وهو الذي أفسد، يعني هو بشر المريسي على المأمون دينه، وهو الذي جعله يتحمس لهذه العقيدة الباطلة. إذا نرجع فنقول تلك المقالة أخذت من الجعد بن درهم، أخذها عنه الجهم بن صفوان، جاء بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وهم رؤوس المعتزلة ونشروا هذه المقالة. ولهذا المعتزلة الأوائل يا إخوة هم جهمية، الذين جاءوا بعدهم اختلفوا، لكن أصل المعتزلة الأوائل هم أقرب إلى الجهمية. وهذا ذكرته لكم متى؟ ذكرته لكم لما تكلمنا على القدر، وقلت لكم إن أوائل المعتزلة كانوا جهمية في القدر، حتى كانوا ينكرون علم الله للأمور. وهذه مقالة من؟ مقالة الجعد بن درهم، ومقالة مانع الجهني الذي قال في قصة حديث ابن عمر لما ظهرت مقالة القدر، معبد الجهني، أحسنت، معبد الجهني هو الذي قالها، فهي مقالات أصلها ليست المعتزلة لكن تبناها أو أوائلهم، ثم جاء متأخرهم وغيروا في تلك المقالة. ولهذا السلف إذا تكلموا حذروا، قالوا فلان جهمي، لا يقصدون جهمي بأنه منتمي للجهم بن صفوان ومقتفي لطريق الجهم بن صفوان في كل طرائقه، لا، هم يقصدون بأنه متأثر بقواعد الجهم بن صفوان التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. إذن جاء أحمد بن دؤاد وأخذ هذه الفرية، وقلت لكم أن الجعد بن درهم أيضا أخذها من شيخه، وشيخ الجعد بن درهم هو أبان ويقال بيان ابن سمعان، وبيان ابن سمعان أخذ عن رجل اسمه طالوت، وهذا طالوت هو ابن أختي لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مقالة خلق القرآن تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى رجل يهودي، ومقالة الروافض والخوارج تنتهي إلى عبد الله بن سبا وهو رجل يهودي، فهم أرادوا أن يفسدوا هذا الدين كما فعلوا إفسادا في دين النصارى، لكن الله حافظ دينهم فلم يستطيعوا في هذا الدين، لكنهم استطاعوا فعل ذلك مع دين النصارى. إذن تجد أن الجعد الجهم بن صفوان أخذها عن الجعد بن درهم، أخذها عن أبان أو بيان بن سمعان، أخذها عن طالوت، أخذها عن لبيد بن الأعصم. وهذا الرجل طالوت ابن أخت لبيد هو قيل إنه أول من ألف في أن الله خلق التوراة. هو لما استقر عنده بأن التوراة مخلوقة قال إذا كانت التوراة كلام الله مخلوقة والقرآن يزعمون أنه كلام الله إذن هو أيضا مخلوق. ولهذا ذكر بعض فلاسفة اليهود بأن اليهود مجمعون متفقون على أن التوراة مخلوقة، هكذا يقولون. هذا بعض كتاب اليهود كتب وقال عقيدتنا بأن القرآن بأن التوراة عندنا مخلوقة والعياذ بالله. واضح؟ إذن هذا السلسلة يا إخوة هي من أفسد السلاسل العلمية، تجد الجهم عن الجعد عن أبان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم والعياذ بالله. المسألة التي تليها وهي مذهب الجهمية والمعتزلة، ما هو أصله؟ مبني على تعطيل صفات الله، ومن صفات الله تعالى الكلام، فلما عطلوا الصفات عطلوا صفة الكلام. وكل هذا في الحقيقة فرع عن انحرافهم في باب صفات الله تعالى، وعقيدتهم كما قلت لكم يقولون بأن الله يخلق معنى ويخلق هذا المعنى في مخلوق، فيأتي القرآن مخلوقا من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. جاء الأشاعرة بعد قالوا لا، المعنى غير مخلوق وأما اللفظ هو مخلوق، فيلتقيان في النهاية ويختلفان في البداية، وهذا شرحته لكم في الدرس الماضي. المثل التي تليها، تقرأ في كتب المعتزلة وغيرهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله. قيل لهم كيف تقولون كلام الله مع العلم بأنكم تقولون أو أن القرآن من الله أو كلام الله؟ قيل كيف تثبتون بأنه كلام وتقرون بأنه مخلوق؟ قالوا نسبتنا للقرآن لله كنسبة بيت الله وناقة الله وعبد الله في القرآن. ولما قام عبد الله يدعوه وبيت الله وناقة الله وسقياها وهكذا، هذه مخلوقات ولا نسبت لله ولا؟ إذن قالوا نحن ننسب هذا المخلوق لله أيضا كما نسبت الناقة والعبد والبيت. فهمتم؟ توافقون في هذا؟ لماذا لا توافقون؟ ما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة؟ نعم، أن المضاف إلى الله تعالى أحد أمرين، إما أن يكون المضاف عينا كقارورة، إنسان، شجرة، بيت، عبد، ناقة، هذه مخلوقات أعيان ولا؟ طيب هذه إذا نسبت إلى الله تكون نسبة من باب ماذا؟ تشريف. هي مخلوقات تنسب تشريفا وتكريما. ناقة الله، فمن الذي وضع هذه الناقة آية؟ هو الله. وبيت الله شرف لأنه بيت الله، وعبد الله شرف لأنه عبد الله، وهكذا. فالنسبة هنا نسبة تشريف. أما المعاني، ما هي المعاني؟ المعاني هي الأمور التي ليس لها حقيقة خارج من يتصف بها. مثلا الكلام، الكلام عين ولا معنى؟ أنت حتى تفرق بين عين ولا معنى، هل وجدت مرة كلام متعدي في الطريق؟ أجيبوا لو وجدتم أخبرونا. يعني هل الكلام يكون بلا متكلم؟ أجيبوا. الإرادة تكون بدون مريد؟ الرحمة تكون بدون رحم؟ إذن هذه ماذا؟ صفات. الحكمة والعزة والقوة وهكذا، كل هذه صفات ولا؟ صفات معاني. هذه إذا أضيفت إلى الله لا يمكن أن تكون إضافتها من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فهي إضافة صفة إلى موصوف. لماذا؟ لأنها لا تقوم بنفسها وإنما يقوم بها غيرها، لأن الكلام لا يكون إلا من متكلم، والإرادة لا بد لها من مريد، والرحمة من راحم رحيم رحمن، وهكذا. واضح الأمر؟ فهم لم يفرقوا بين أنواع ما يضاف إلى الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يقول فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن. إرادة الرحمن قامت بالرحمن فاتصف بها، قال وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان، فرق كبير بينهما. ثم قال فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. علم الله صفة، بيت الله عين، الثاني يضاف تشريفا والأول يضاف من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان. لكنه قال لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان، الأول علم والرحمة وصفان وهذان ذاتان. ثم قال فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان، كان الجميع لديه شيئا واحدا، كان الجميع لديه بابا واحدا، والصبح لاح لمن له عينان. يعني الذي ينظر الصبح ظاهر وبين، ولكن الأعمى هو الذي يغفل عن هذا. ولهذا ابن قيم يقول في بيت آخر يقول ولربما، لا هذا الإمام أحمد يقول، ابن قيم يقول الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان. الله جل وعلا يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الحق الذي تراه عجوز من عامة المسلمين حقا واضحا بينا، هذا الجهمي والمعتزلي ومثله الأشعري يقضي عمره في الجدل ولا يصل إليه. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. إذن هذه القاعدة احفظوها حتى لا يلبس عليكم ملبس. المسألة التي تليها، نحن الآن تكلمنا على النتيجة وهي أن القوم عطلوا الصفات، وتكلمنا بأنهم أخذوا مقالة التعطيل عن أقوال. طيب السؤال الذي يسأل هنا، لماذا أصلا هؤلاء القوم ابتلوا بالتعطيل؟ ما الذي جعلهم ينحرفون ويخالفون دين جميع المرسلين ويدخلوا في هذا الباب الوخيم؟ الجواب هو أن يقال إن القوم أسسوا برهانا وبنوا دينهم على قاعدة منحرفة، وما بني على الباطل فهو باطل. وهذا أشرت لكم إلى هذا لما تكلمت على تسلسل الحوادث، وهو ما يسمى عند القوم بدليل الأعراض. ومن لم يفهمه منكم يا إخوة فليجاوزه، فإننا نفسر مقالات أهل البدع، وإذا لم تفهم ولم تعي مقالات أهل البدع فلا يضرك هذا، وإنما اعلم أن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، انتهى الأمر. فمن أشكل عليه منكم عليه شيء مما أقول، فإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. وهو هذا يهم ربما طلاب العلم، وهو أن عندهم ما يسمى بدليل الحوادث ودليل حدوث الأعراض. الجهم بن صفوان ابتلي بأقوام جادلوه في إثبات وجود الباري سبحانه، ملاحدة، وهم يسمون بالثمانية. جاءوا إلى الجهم بن صفوان وقالوا له أثبت لنا أنت وجود ربك. فتحير الجهم بن صفوان حتى ترك الصلاة 40 يوما، ثم بعدين هداه شيطانه إلى ذلك البرهان مع ما أخذ عن شيخه الضال الجعد بن درهم، فقال وجدت حيلة أستطيع أن أقنع بها هؤلاء الملاحدة بأن الله موجود. فذهب إليهم وقال لهم حجته، وهي التي تسمى دليل الأعراض. قال الأعراض يا إخوة ما هي؟ الأعراض هي الأمور التي تأتي وتذهب وتعرض وتمشي، مثلا الغضب، الرضا، الحب، الحرارة، البرودة، وهكذا. هذه أعراض، فهمتم؟ يعني أنت لا ترى حبا ولا ترى كرها، وإنما أمور تحل عند الإنسان تحدث نتائج لكنها في أصلها أعراض. جاء قال لهم قال ألا ترون أن الأجسام التي ترونها في الدنيا، منها نحن الناس والأجسام، تحل فيها الأعراض؟ قالوا بلى، تحل فينا الأعراض، نغضب ونرضى وينتابنا ما ينتاب وتتغير بنا الأحوال. طيب قال ألا ترون أن هذه الأعراض إذا حلت ودخلت دل على أن الذي حلت به حادث، لأنها لا تأتي إلا في الأجسام، والأجسام حادثة، إذن هذه الأعراض حادثة لا تحل إلا في حال، صح؟ طيب قالوا صحيح. طيب قال ألم تتساءل يوما من الذي يدخل هذه الأعراض على الناس؟ لأنه بما أنها تدخل لا بد لها من مدخل، إذن هناك قوة أخرى خارجة عن تلك الأجسام الحادثة وعن تلك الأعراض الحادثة هي التي تدخل تلك الأعراض الحادثة على تلك الأجسام الحادثة. قالوا صحيح. قال وهذا هذه القوة هو الله، وهو الذي خلق هذا وخلق هذا. فقالوا له إذن ربك أنت لا يمكن أن يدخل عليه شيء من هذه الأعراض إذن؟ قال طبعا. ففتح القرآن فوجد الحب والرضا والغضب والسخط والكلام، وكل مرة يقول هذه لا تليق وهذه لا تليق، لأن كل ما أثبت هذه الأمور التي هو يراها أعراضا حادثة أنكر تلك الصفة، فوجد نفسه ماذا؟ عطل كل الصفات. كيف تريد من هذا أن يثبت لا الوجه ولا اليد ولا الساق ولا النزول ولا العلو ولا الكلام ولا شيء من هذا؟ لأن لو أثبت واحدا منها سقط برهانه في الماء. فهمتم البرهان كيف؟ نحن الآن نتكلم على صحة البرهان من عدمه، هذا له محل آخر وهو برهان باطل. فهمتم؟ إذن لما اقتنع هو بهذا الأصل قال إذن لا بد أن الذي خلق كل هذا لا يدخل عليه شيء من هذا الأمر. ثم بعدين صار يعطل المعتزلة، يؤولون أحيانا ويعطلون أخرى، ولا شاعر يغلب عليهم التأويل، فصار يعطل ويؤول، وهو في حقيقة الأمر ابتلي بماذا؟ شبه الله أولا فلما استعظم ذلك عطل، ولهذا قال الأئمة كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، وقاعدة أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذه القاعدة عندنا في هذا الباب. إذا نعود إلى برهان الجهم بن صفوان، لما أسس هذا البرهان جره ذلك البرهان إلى إنكار كل ما يراه هو عرضا يدخل على الله جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي يدخل ولا يدخل عليه شيء من هذا الأمر. فهمتم الآن ما معنى دليل الأعراض؟ أنا يسرته لكم حتى تفهموه ولا فيه تفاصيل أخرى. وهنا مثلا يا إخوة، الذين ابتلوا بنقاش الملاحدة يقع فيهم هذا إلى هذا الزمن. أنت انظر الذي يكثر من الجدال والمناظرات مع الملاحدة، تجد أن أحيانا الملحد يضعه في زنقة كما يقال، في مفترق وفي زاوية، فهنا عنده أمران، إما أنه لا يسلم للملحد ويخسر ذلك الملحد، أو أنه يسلم للملحد ويخسر عقيدته التي عنده، فهذا من الخلل، وهو أن أنت عندك هذا الملحد دخوله في الإسلام ربح، بقاؤك أنت في الإسلام هذا رأس مال، ورأس المال مقدم على الربح، فليس لأنك تريد أن تقنع ذلك الملحد بحجتك إذا ألزمك الملحد تصبح تنكر كل شيء. ولهذا في هذا الزمن كثير ممن انبرى للرد على الملاحدة أنكر عذاب القبر وأنكر نزول عيسى وأنكر الجنة، يعني بعض نعيم الجنة، وأنكر بعض ما يقع في النار، وأنكر الصراط. قال ما معنى صراط؟ أدق من السيف وأقدق من الشعر وأحد من السيف، ويمر الناس عليه كلاليب، لا يمكن، إذن أنكر. هذا مؤول ميزان تصعب هذا، ولهذا المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا الميزان هذا لا يحتاجه إلا البقال والفوال، أما الله تعالى لا يحتاج ميزانا، فأنكر وأنكر وأنكر وهكذا. وتجد أن الناس يريدون أن يدخل هؤلاء القوم في الإسلام لكن هم يخرجون منهم. الملحد إذا دخل في إسلام محرف لا تفرح به، ولهذا قال جماعة من السلف من فضل الله على الحدث الشاب الذي يدخل في الدين أن ينشأ أول ما ينشأ على صاحب سنة، لأن إذا نشأ على صاحب بدعة يصعب أحيانا أن تزيح تلك القواعد المنحرفة التي يبقى بها، ولهذا رأينا بعض ممن أسلم بقيت عنده تلك الرواسب، أو أنه من البداية دخل بغير عقيدة لم يؤسس دينه على دين على قاعدة متينة، فربما ينحرف في أول مطب يعرض له. هذا الذي وقع لجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان والجهمية يا إخوة يكاد يتفق السلف على كفرهم، بل حكى اللالكائي عن 500 عالم تكفير الجهمية، ليش؟ لأنهم أنكروا النصوص صراحة. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، كم؟ 500، 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني، أي حكى تكفير العلماء لأولئك الجهمية المنحرفين. فهمتم برهان الجهم ولا يا إخوة؟ فهمتم؟ طيب هذا يكفي، الباقي كله تفاصيل. المثلة التي تليها، بعض الناس يا إخوة يقول، وهذا أشرت له في الدرس الماضي، يقول لماذا تضيعون أوقاتنا بالكلام على خلق القرآن، وهذه فتنة وقعت في عهد الإمام أحمد في عهد الدولة العباسية وانقضت وانتهت، ولا يقول الآن واحد من المسلمين بخلق القرآن، لماذا تتعبوننا وتتعبون أنفسكم وتضيعون أوقاتنا وأوقاتكم في شرح كتب وتأليف رسائل وتبينون معتقد أهل السنة والجماعة في خلق القرآن، ولا قائل بهذه المقالة في هذا الزمن؟ توافقون على هذا؟ من يقول بهذه المقالة في هذا الزمن؟ أحسنت، الشيعة يقولون بذلك. طيب غيرهم؟ الإباضية عندهم دولة، وعندهم رجل معظم مقدم يحتفي به أهل السنة أو بعض من ينتسب للسنة، وهو يقول بخلق القرآن صراحة. فهمتم؟ من الخوارج من يقول بخلق القرآن، هذا الذي يقول صراحة. أما الذي لا يقول صراحة هذا كثير، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن الذي يقول بأن هذه المقالة كانت وبانت وأنه لا قائل بها اليوم، هذا يا إخوة لا شك من الغلط العظيم، وأن هذه المقالة لا يزال يتكلم بها من تكلم من هذه الفئات الضالة. إذن الدفاع عن القرآن بأنه كلام الله ليس مخلوقا، هذا من صميم العقيدة وليس من نافلة القول. فهمتم؟ وإلا نحن لو كان الناس كلهم يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لارتحنا من هذه الأمور ولقررنا هذا ومررنا مباشرة. واضح؟ وهذا عند بعض الطوائف وهو التهويل من شأن الخلاف العقدي، تراهم يضخمون الخلاف إذا كان في مسألة جزئية، وتراهم يحتقرون الخلافة في العقيدة ولو كان في مسألة عظيمة. فتجد أن واحد يقول لا نحتاج الدعوة إلى التوحيد في هذا العصر فإن الناس مسلمون والشرك انقطع، يسمع هذه المقالة ولا تغضبه، تخالفه في مسألة في الأحكام كوضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت الصدر على السرة، يقيم الأرض ولا يقعدها. ناهيك عن مسألة أخرى في مسألة سياسية أو مسألة جهادية أو غير ذلك، يوالي ويعادي بل ويكفر من خالفه فيها. وإذا سمع العقيدة والخلاف في العقيدة والانحراف في العقيدة لا يحرك ساكنا، هذا خلل منهجي وخطأ في التفكير وانحراف في الدين. ينبغي أن تكون مسائل الاعتقاد هي أعظم المسائل التي توالي فيها وتعادي، لأن الانحراف فيها ليس كالانحراف في غيرها. أنتم رأيتم الجهم بن صفوان، ربما كان يصلي وربما كان يصوم وربما كان يعبد الله ويفعل ما يفعل، لكنه انظروا أراد أن يدعو الناس للخير وللإيمان وقع في هذا الانحراف. ليش؟ لأنه منحرف في عقيدته والعياذ بالله. المسألة التي تليها وهي أن ما قول الأشاعرة والكلابية والماتريدية في القرآن؟ تكلمنا على أن المعتزلة والجهمية يقولون بخلق القرآن، الأشاعرة والماتريدية والكلابية من قبلهم يقولون القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي قديم، يعني أنه معنى قديم لكن الله بعدين يخلقه، إما أن يخلقه في الهواء أو يخلقه في شجرة أو يخلقه في جبريل أو يخلقه في النبي صلى الله عليه وسلم، فيعبر عنه جبريل بلفظه ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. إذن في النهاية هذا القرآن الذي بين أيدينا هل هو ألفاظ الله تعالى أم لا؟ الجواب عندهم ليست هذه ألفاظ الله، وإنما هي إما ألفاظ عبر بها جبريل عن المعنى القديم، أو هي ألفاظ عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى القديم. ولهذا قال كبيرهم الرازي قال والخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو خلاف لفظي. وفي الحقيقة نحن نوافقهم بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن المصحف الذي ترونه مخلوق. ولهذا قال شارح جوهرة التوحيد قال لكننا لا نصرح بهذه العقيدة إلا في مقام التعليم، وأما عند العامة فإننا لا يمكن أن نقول هذا الكلام. فهمتم؟ إذن القوم يا إخوة يقولون بخلق القرآن في النهاية، وهذا سترون له نظائر. في القدر الأشاعرة يقولون الإنسان ليس مجبرا في الظاهر، لكنهم جاءوا بالكسب وقالوا هو مجبر في الباطن، إذن هو مجبر في الحقيقة. لما جاءوا للرؤية قالوا الله يرى، وردوا على المعتزلة لكنه قالوا يرى إلى غير جهة، إذن لا يرى. فهمتم ولا؟ ولهذا قال من قال من الأئمة، فتجد أن القوم مع إرادتهم للخير لكنهم لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا. ليش؟ لأنهم أرادوا أن يتوسطوا طريقا يرضوا به عقليات المعتزلة ويرضوا به نقليات أهل السنة، ظنا منهم بأن أهل السنة ليس عندهم عقليات، فجاءوا بأمور تخالف المعقول وتحاد المنقول. فهو مذهب متوسط فيه رد على المعتزلة، وهم لا شك أحسن من المعتزلة، لكنهم جاءوا بأمور غرائب. فالذي يقول الله يرى، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في البحث القادم في الطحوية في الرؤية، وهو إن شاء الله تعالى قالوا يرى لكن إلى غير جهة. الذي لا يرى إلى جهة في حقيقة الأمر هو لا يرى. فلما قيل لبعضهم إذا كان لا يرى إلى غير جهة إذن كيف يبصر بالعينين، قالوا إن الله يخلق عيونا في كل جسد الإنسان حتى ينظر بها، لا إله إلا الله. عجيب أمر القوم. لماذا كل هذا؟ لماذا؟ ما الغاية؟ لو أثبتتم أن الله على العرش استوى وأن الله عال على خلق إذا ارتحتم من كل هذا الجدال. ولهذا عقيدة العوام، واحد تسأل يقول كيف حالك، قل الحمد لله إلى أن ينظر إلى العلو. يا إخوة بعض الأشاعرة يقولون من أشار بأصبعه إلى العلو لا بد أن تقطع أصبعه، هكذا صرح القوم في عقيدتهم. واضح؟ ثم يأتيك واحد يقول ربما نحن ندافع على عقيدة الأشاعرة. يا ليت الناس يدافعون على الأشاعرة بهذا الأمر، قتلهم الله، يعني الافتراء سهل. فالحاصل أن هذا الباب سيأتي معنا، وتجد أن دائما الأشاعرة يتوسطون. وأنا لا أقول بأن الأشاعرة أشر من المعتزلة، حاشا أبدا، بل هم أقرب منهم بكثير، لكنه لا بد أن العقيدة أن تكون موافقة للمنقول وموافقة للمعقول. المسألة التي تليها وهي ما الذي وقع بسبب هذه الفتنة؟ يعني مسألة خلق القرآن يا إخوة ليست من المسائل التي وقع فيها خلاف بين ناس ينتسبون للعلم، بين سنة وبدعة، وانتهى الأمر في خلاف علمي. لا، فتنة خلق القرآن هي من العقائد التي كان الخلاف فيها سببا لتقريبا انهيار دولة، وصار الأمر فيها إما معي وتكون خارج السجن، أو أنت ضدي وتكون داخل السجن وتقتل. يعني هي من العقائد التي ابتلي فيها أهل السنة بلاء وابتلاء عظيما. ولهذا تسمى، لا يقول خلق القرآن، نقول فتنة خلق القرآن. ليش؟ لأن العقائد إذا تبناها الحاكم إذا كانت حقا فهي خير عظيم، وإذا كانت باطلا فهي شر وخيم. فهمتم؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ودين الله لا يقوم إلا بكتاب يهدي وسيف ينصر. ولهذا جمع الله في آخر الحديد بين الكتاب والميزان، قال بعدها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالجمع بين الكتاب الذي يهدي والسيف الذي ينصر هو الذي تقوم به الدول. وهذا الذي وقع للأسف في هذه العقيدة المنحرفة، وهي أن المأمون، طبعا هذه الفتنة يا إخوة ليست أمر دام 20 يوم أو 20 شهر، فتنة خلق القرآن دامت نحو من 20 سنة عمر إنسان، والناس يتجاذبون في هذا الأمر ويعذب من يقول القرآن غير مخلوق. إذن هذا يدلكم على أن المسألة ليست بالأمر الهين، بل هي أمر شديد عظيم. ودامت من سنة 18 و200 إلى سنة 37 و200، نحو من 20 سنة دامت فتنة خلق القرآن. سبب هذه الفتنة يا إخوة أن الذي تولى كبرها هو المأمون ابن هارون الرشيد في الخلافة وفي الدولة العباسية. المأمون ابتلي برجل منحرف كان يتبعه ويعظمه، بل كان يعد من تلاميذه، وهو بشر المريسي الذي ذكرته لكم قبل ذلك. بشر المريسي يا إخوة الذي رد عليه الأئمة كالدارمي والإمام أحمد وغيره، هو الذي كان شيخا وأستاذا للمأمون، وهو الذي لقنه هذه العقيدة وبين له أن مفتاح الجنة في هذه العقيدة، وأن الذي يخالفك في هذا فهو ليس بمؤمن وعليك أن تعذبه. وهذا بشر المريسي حدثوا عنه بأنه لم يكن له حظ من العلم، ولم يكن له حظ من اللسان، بل كان إذا تكلم في العلم جاء بالجهالات، وإذا تكلم في العربية كان رجلا لحانا من أسوأ ما يكون إذا تكلم في لغة العرب. ومع هذا افتتن به المأمون، يعني كما يقال عندنا سعود، يعني فهمتم، يعني عظمه سبحان الله، مع أنه يعني ضعيف جدا في اللفظ وفي المعنى. فهذا المأمون لتأثره بشيخه بشر المريسي اقترحوا عليه أن يترجم كتب الإغريق وفلاسفة اليونان، أرسطو وسقراط وأفلاطون وغيره، فجاء وترجمها. ولما أراد أن يترجمها، وكان المسلمون في ذاك الوقت هم القوة العظمى في الأرض، أرسل إلى اليونانيين وقال لهم أرسلوا لي كتبكم التي كتبتموها في الفلسفة. فجاء الذين حول الحاكم الكافر في ذلك الوقت وقالوا له لا تعطيهم كتبنا، فإن هذا تراثنا الذي نعتز به، ولا نرضى أن يأخذه المسلمون هكذا لقمة باردة. لكنه كان فيهم رجل فيه ذكاء وفطنة، قال بالعكس أنا أرى أن ترسل لهم هذه الكتب، فإن هذه الكتب ما دخلت على دين قوم إلا أفسدته. فأرسلوا لهم كل الكتب، خذ، ترجمت كتب الفلاسفة والإغريق وكتب المنطق، وبدأ الانحراف في عقيدة المسلمين منذ ذلك الوقت. طبعا قبله كان في أمور فردية، لكن هنا صار يؤصل له من رجل على رأس أعظم دولة في ذلك الزمان، وهي الدولة العباسية، أو من أعظم دول الأرض وهي الدولة العباسية. فجاء المأمون وتأثر بهذه العقيدة وكان يوالي ويعادي فيها. الناس يظنون بأن المأمون يا إخوة هو الذي بقي طيلة 20 سنة. المأمون مات في نفس السنة التي بدأ فيها الدعوة إلى خلق القرآن، نفس السنة مات فيها المأمون، فهمتم؟ لكنه والعياذ بالله يلقى الله تعالى بذلك الأمر، والأمر بينه وبين ربه. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له، يقول ولا تحسبن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية، يقول ولم يخالف حاكم أو أمير عقيدة السلف قبل المأمون. يعني من موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المأمون كلهم كانوا على عقيدة السلف، ولو كان فيهم تقصير في أمور الديانة لكنهم في العقيدة كانوا جميعا. ومنهم والده هارون الرشيد رحمه الله، وهو الذي كان يجلس ويأتي ويعظم الإمام مالك رحم الله الجميع. المأمون هو الذي انحرف وجاء بهذا الانحراف العظيم. إذن جاء المأمون وتبنى هذه العقيدة. من تبني المأمون لهذه العقيدة أمر أن يكتب على المساجد لا إله إلا الله رب القرآن وخالقه، والعياذ بالله، يعني يلزم بها الناس تكتب على المساجد. ثم مات هذا الرجل، وقبل أن يموت أوصى بهذه العقيدة لأخيه المعتصم، والله جل وعلا يقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فأوصى بهذه العقيدة أخاه المعتصم، وشدد المعتصم على من جاء بعده، وقرب إليه أحمد ابن أبي دؤاد. إذن هو قرب المريسي وأخوه قرب ابن أبي دؤاد، يعني عظم الشر وكثرت الفتنة في ذلك الزمان، يعني في عهد المأمون، مات المأمون جاء بعده المعتصم أخوه ومضى على هذا الأمر، وهو الذي عذب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسجنه في تلك المدة. ثم جاء مات المعتصم ولم يأخذ الخلافة أخوه، وإنما أخذها ابنه الواثق ابن المعتصم. إذن عندنا المأمون، ثم أخوه المعتصم، ثم ابن أخ المأمون وهو الواثق ابن المعتصم. وهذا الذي عظم الشر في وقته، بل كان كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى يدعو إلى خلق القرآن في الصباح والمساء، جعل من مسألة خلق القرآن أمر دولة، يعني وكأنه يرى أن النجاة في الدنيا ويوم المعاد إنما هي متوقفة على دعوة الناس إلى خلق القرآن، وبقي هكذا وعذب من عذب وقتل من قتل حتى جاء أخوه المتوكل، يعني أخو الواثق وهو المتوكل ابن المعتصم، وفي زمانه سري عن أهل السنة والجماعة وأخرج الإمام أحمد وكرم وعظم وانتقم من رؤوس المعتزلة. ماذا فعل أهل السنة والجماعة في ذلك الزمن يا إخوة؟ الذي فعله أهل السنة والجماعة في ذلك الزمان هو أحد أمرين. الأمر الأول، من كان فيهم دين قوي وصبر عظيم، وبهذا نالوا الإمامة في الدين كالإمام أحمد ومن معه، فهؤلاء صبروا ولم يغيروا. الآخرون أخذوا بالرخصة فسايروا الأقوام فيما يطلبون منهم في الظاهر، وإن كان قلبهم مطمئنا في الباطن. وهذا جائز ولا ليس بجائز؟ جائز. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. في النحل هذه نزلت في عمار بن ياسر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى إرغامك وإلى إكراهك فعد إلى سبي وعد إلى سب الله وعد إلى سب الدين. فهي رخصة. هل كل الصحابة كان أخذ بهذه الرخصة؟ لا، بعضهم أخذ بالعزيمة وصبر، ولهذا أمه أسماء صبرت حتى قتلها أبو جهل اللعين قاتله الله. فهمتم؟ الإمام أحمد الأمر في حقه يكاد يكون متعين. ليش؟ لأن الفعل الذي يفعله الإمام المقدم في الأمة ليس كالذي يفعله غيره. فهمتم؟ وهذا يجرنا إلى مسألة تكلمنا عنها مرارا، وهي مسألة الهجر. السلف كانوا يهجرون أهل البدع ولا؟ طيب إذا هجر الإمام يقع بهجره ردع ولا؟ يقع. أما رجل عامي لا يعرفه الناس ولا يلقون له بالا، هجره لا يغير شيئا، فهذا الهجر في حقه راجع إليه. أما أن يقال بأن في هجر كل إنسان مصلحة هذا من الغلط. لكن واحد مثل الإمام أحمد لو ساير القوم في مبادئهم ما الذي وقع؟ أمة كاملة ستضيع. إذن ثبات الإمام أحمد ومن كان معه من الأئمة الكبار الذين يشار إليهم هذا كان كالمتعين عليهم. والله جل وعلا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض السلف واشتهر هذا القول عن شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فهو صبر فاستدفع الشهوات، وأيقن فاستدفع الشبهات، ومن سلم منهما كان حقيقا به أن ينال الإمامة في الدين. فالإمام أحمد يا إخوة صبر، حتى قال بعضهم في كلام كثير قال: أبو بكر يوم السقيفة وعثمان يوم الدار، قال: والإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. فهمتم؟ حتى قال قتيبة بن سعيد قال: مات الشافعي وماتت السنن ومات الثوري ومات الورع ومات ابن حنبل وظهرت البدع. فهمتم؟ ولهذا إذا أطلقنا قول إمام أهل السنة والجماعة، واحد يجيك يقول لك: لا أنتم حنابلة، لا أنا مالكي، وأعتقد بأن الإمام مالك سابق وإمام في السنة قبل الإمام أحمد لأنه شيخ شيخه شافعي، لكن لماذا الناس يقولون الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة؟ هل الإمام مالك إمام أهل السنة والجماعة؟ الإمام الشافعي كلهم من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن لماذا أطلق هذا على الإمام أحمد؟ لثباته في تلك المحنة العظيمة. ولهذا يقول بعض علماء المغرب، يقول الاعتقاد لمالك والشافعي، وأما الثبات قال نعم قال والظهور لأحمد. ولهذا نسبت هذه العقيدة فيما بعد الحنابلة. اذهب وقرأ عقيدة الإمام مالك، ماذا كان يقول في القرآن الإمام مالك؟ كلام الله منزل غير مخلوق. لكن الإمام مالك لم يبتلى في هذه المسألة، وإنما ابتلي في غيرها. لكن الإمام مالك لو ابتلي لرأيتم منه عجبا. فهمتم ولا؟ إذن الانتساب للإمام أحمد في هذا الباب لثباته ولإمامته في الدين. نختم بأمر، وهو أنكم إذا علمتم هذه العقيدة وفضلها، وعلمتم خطر الانحراف عنها، وهو أن من أعظم الانحراف أنك إذا أثبتت أن كلام الله مخلوق، ستثبت أن رحمة الله مخلوقة، وأن عزة الله مخلوقة، وأن قوة الله مخلوقة، إذن كل ما عند الله مخلوق، والذي عنده شيء مخلوق فهو مخلوق، ومن الذي خلق هذا المخلوق؟ أنت دخلت في باب من الكفر والإلحاد. إذن إذا علمتم انحراف هذه العقيدة وباطلها، فإياكم أن تكونوا ممن لا يحترم هذه العقيدة، أو الذي يهون من شأن الخلاف فيها، ويأتي ويصور هذه المسألة وكأنها مسألة قديمة مضت، لا يعني أشبه بحديث خرافة. أما نحن الآن فنحن لا نحتاج هذا الأمر، لا بالعكس، أنت إذا رأيت أن هذه العقيدة مات فيها أقوام، وجلد آخرون، وسجن آخرون، ونفي آخرون، وعذب وأوذي من أوذي، فعلى الأقل أنك تحترم أولئك الأئمة ولا تهون من شأن الخلاف بيننا معاشر أهل السنة والجماعة وبين أولئك الجهمية على اختلاف طوائفهم. درسنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نواصل في هذا الباب. ليش؟ لأن الكلام متصل بعضه ببعض، وسيكون درسنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم على مسألة عظيمة، وهي أنه إذا تقرر عندنا أن القرآن كلام الله، وأن هذا القرآن أعجز الله جل وعلا به الخلق على أن يأتوا بمثله أو ببعضه، فسنتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لماذا كان هذا القرآن الذي هو كلام الله لماذا كان معجزا، وما هي أوجه الإعجاز فيه، وقول من قال من أهل الباطل بغير هذا، هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.